حضري وبيدي بتوب العيد بتتغنى بتسابيحه وكل وليد بشوق شديد يقابل شهر افراحه حضري وبيدي بتوب العيد بتتغنى بتسابيحه وكل وليد بشوق شديد يقابل شهر افراحه لياليهم هنا وسرور شهر الصوم أمانيهم يدوم الشهور شهر الصوم وفرح القوم بشهر الصوم ما يقولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم خير وضي وماله زي مهما نحكي فيه شوي خير وضي نتهنى بمصراته ونتهنى بمصراته تهيم الروح في رب الروح تهيم الروح في رب الروح ما بنصومه وصلواته ما بنصومه وصلواته نهار خشوع وليل شموع ونتهنى بمصراته ونتهنى بمصراته تهيم الروح في رب الروح تهيم الروح في رب الروح ما بنصومه وصلواته ما بنصومه وصلواته وأحلمنا في جنة ونور تناجينا ملايكة وحور وأحلمنا في جنة ونور تناجينا ملايكة وحور وفرح يقوم بشهر الصوم ما يطولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم خير وضي وماله زي مهما نحكي فيه شوي خير وضي وماله زي مهما نحكي فيه شوي فرح القوم بشهر الصوم بيطول خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم على الرمال رقيق الحال يلاقي في حينا زادو يلاقي الجود من الموجود يزكي ملنا لعباده على الرمال رقيق الحال يلاقي حينا زادو يلاقي الجود من الموجود يزكي ملنا لعباده يطهرنا من الآثام شهر الصوم ويرحمنا كريم ما ينام شهر الصوم وفرح القوم بشهر الصوم ما يقولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم خير وضيق وماله زي مهما نحكي فيه شوي خير وضيق وماله زي مهما نحكي فيه شوي فرح القوم بشهر الصوم ما يقولوا خيال يا خي شهر الصوم